نحن الفجر الزاهي، نحن النور امتد، نحن الغيث الآتي يروي ظمأ الغد. نحن الفجر الزاهي، نحن النور امتد، نحن الغيث الآتي يروي ظمأ الغد. نحن شباب الدين وبنا الحق اعتد، وعزائمنا تمضي نحو ركاب المجد، وعزائمنا تمضي نحو ركاب المجد. الله بعلياه للعزة هادينا، والدين ينادينا لا شيء يثنينا. الله بعلياه للعزة هادينا، والدين ينادينا لا شيء يثنينا. الدنيا تتهادى ترنو لأيادينا، لشبابنا يمديها أنوارا ويقينا. مدوا خي الكفا نمضي صفا صفا، ننشر دين الله فوق الدنيا رفا. مدوا خي الكفا نمضي صفا صفا، ننشر دين الله فوق الدنيا رفا. بالحكمة والحسنى ولسان قد عفا، إسلام عليه وظلام يتخفى. من غيرنا؟ هيا نمضي وفدا نحو الله نسير، ما فينا من عاص ما فينا تقصير. هيا نمضي وفدا نحو الله نسير، ما فينا من عاص ما فينا تقصير. أرواح تتآخى لا طبع شرير، وسلام نبنيه يهفو للتحرير. من من من من من